الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الأخ: قلتم في ثنايا حديثكم أن الرافضة ترد أحاديثهم بخلاف بعض أصحاب البدع أمثال الخوارج، ولكننا نرى بعض رواة الحديث ينصفون بالتشيع ومع ذلك يوثق وثق برواياته، فكيف ذلك؟ أولا نؤكد ونقرر الأصل الذي يريد أن يفهمه الإخوة جميعا، وهو ما أخذناه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومن موقفه كما تقدم، وهو العدل، تحري العدل والإنصاف في القول ومراعاة أن كل خصم أو مخالف لك فإنه لن يرضى بكل ما تقول، لن يأخذ كلامك كما تريد أنت أن تقرره، فلا بد أن يعترف ولا بد أن يجادل، وما أكثر ما يجادل بالباطل. فمما يدفع ذلك أن تتحرى أنت العدل والإنصاف، وأن تخرج الكلام على أحسن محامله، أو تذكر ما يمكن أن يكون له من احتمال صحيح فلعله يرغب في هذا الاحتمال ويعدل عن قوله الباطل، مع ما ذكرنا أيضا من شرط السعة التوسع في القراءة والاطلاع على الآراء والأقوال المخالفة. فرد مقالة تظن أنت أنها من مقالات أهل البدع ولها قول أو لها وجه عند أهل السنة والجماعة، فلو أطلقت الاتهام على المخالف لاحتج عليك بأولئك، فلا بد من التوسع والاطلاع على كل الأقوال، لأن مقام الرد كما بينا مقام الرد يختلف عن أي مقام آخر بما لحظ النفس في الرد من الهوى. النفس بالردود لها هوى، وهذا الهوى قد يغلب على صاحبه فيكون منه ما لا تحمد عاقبته. انظروا إلى ما سمعنا من الآيات المباركات من سورة العنكبوت كما قرأها الإمام حفظه الله ورزقنا وإياه وإياكم جميعا تلاوة كتاب الله والعمل به، يعني: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لماذا خص الله تبارك وتعالى أهل الكتاب مع أنه في آية النحل عمم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ عموما لأن أهل الكتاب تربطك بهم من بين سائر الأديان قاعدة مشتركة، أصل مشترك، وهو الإيمان بالنبوة والإيمان بالوحي والإيمان بالكتاب. ورسلهم الذين يدعون أن نؤمن بهم نحن نؤمن بهم ونحن أولى بهم منهم، فمثل هؤلاء نتلقى معهم ما لا يكون مع غيرهم، لأن ذلك أحرى أن نجذبهم من خلال هذا القدر المشترك بيننا وبينهم إلى تجريد العبادة وتصحيحها، كما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وبعث إليه بجملة الكتاب، كتب إليه آية آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء نلتزم بها نحن وأنتم، نقر بها نحن وأنتم، لا يخالفها أحد منا ألا نعبد إلا الله. وهذه ليس بوسع أي كتابي أن يردها: ألا نعبد إلا الله، هل ترضون أن تعبدوا غير الله؟ نعم هم فعلوا ذلك، لكن من حيث المناظرة، من حيث الأصل العقلي الجدلي، يقول: لا، أن تعبدوا الله. بعد ذلك تبين له أنك عندما تقول إنها ثلاثة فقد عبدت غير الله، وعندما تقول إن عزيرا ابن الله فقد يعني عبدت غير الله، وهذا يؤثر ويقدح في الربوبية أو إلى غير ذلك. فالمقصود هذا الأصل إن شاء الله كما أظهرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم والعدل، أن نتكلم بعلم وعدل. وأما من تكلم بظلم وجهل فلا بد أن يخبر. وهاتان الصفتان هما شر الصفات إذا كانت في العبد، الظلم والجهل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هاتان الصفتان يجب أن نحذر منهما لكي نستطيع أن نحمل الأمانة ونقوم بها. ومن ذلك نقول: نعم، من عدل علمائنا رحمهم الله وهم أهل العدل الذين إذا اختلف أهل البدع رجعوا إليهم ليعدلوا فيما بينهم، أنهم يقبلون روايته ومع ذلك يقولون فيه تشيع أو كان يتشيع وما أشبه ذلك مما تجدونه في تهذيب التهذيب وأمثاله. والجواب على ذلك كما تقدم أن الأصل والمقصود من الراوي هو الصدق والضبط والإتقان، وألا يكون داعية إلى بدعته، لأن الداعية صاحب هوى وربما استحل الكذب لأنه يدعو، لأن دعوته إلى البدعة تجعله يميل وربما كذب أو استحل الكذب فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أحد من أصحابه. وفرق بين أن يكون رافضيا وهو ما ذكرنا أن يكون رافضيا فالرافضة كذابون، وبين أن يكون فيه تشيع أو يتشيع. التشيع يا أخوتي الكرام في أكثر كلام السلف وفي الجيل الأول لم يكن يطلق على إلا يعني على أكثر مما لم يكن يطلق على أكثر ممن يعتقد أن عليا أولى من عثمان رضي الله تعالى عنه، بل ربما أطلق أحيانا على من كان مع علي فقط ضد أهل الشام، يعني له معاني مصطلح له مدلولات. هذا الكلام الذي كان ينكره السلف وهو من تقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا ينكره السلف، وقد تكلم النبي الإمام أحمد وغيره بكلامه شديد، قالوا: من فعل ذلك فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وهو أظل من حمار أهله. ولكن مع ذلك هان هذا جدا عندما أصبح التشيع فيما بعد وتكفير الصحابة إلا بضعة نفرين منهم، هان جدا. المقصود أن البدعة تطورت، لكن الرفض إذا أطلق فهو المقصود به التشيع الغالي. فرق بين الرفض وبين مطلق التشيع. طيب، ضربنا الأمثلة لأخي خالد المثال، واحد الإخوة من الأسبوع الماضي لعل يأتي بسؤاله. نعم، يقول: لقد رد كثير من السلف على كثير من المبتدعة أمثال الإمام أحمد في الرد على الجهمية وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم كثير، ومع ذلك ما ذكروا ولا حسنة واحدة للمخالفين لأهل السنة، فهل لا يسوغ فعلى أو فعلى لا يسوغ لنا أن نقول إن من العدل عدم ذكر هذه المحاسن؟ هذا يعني وقع ضخ شيء من سوء الخلق من الفهم أو سوء الفهم والخلق بين العدل وبين وجود ذكر المحاسن. فرق ما أنكم يجب أن تذكر المحاسن، لكن السؤال: هل الأئمة الإمام أحمد أو عثمان بن سعيد الدارمي هل ظلمهم؟ هل افتروا عليهم؟ هل حملوا أقوالهم ما لا تحتمل؟ هذا الكلام، هذا اللي نتحدث عنه. لا، فلم يظلموهم، نقلوا كلامهم كما هو وبدعتهم كما هي، ولم يفتروا عليهم قولا لم يقولوه، ولم يحملوا كلامهم ما لا يحتمل. ثم إن هناك فرقا يا أخي بين هذا المبتدع الذي تمحض للبدعة فلا خير فيه والعياذ بالله كهؤلاء بدعة الجهمية وبيترهم الجهمية الذي رد عليه الدارمي رحمه الله، هؤلاء جهمية وهؤلاء كفرهم جمع غفير من السلف. فالبدعة المغلظة المكفرة وإن اختلفت الأعيان لكنها بذاتها مكفرة، هذه لها حكم آخر وشأن آخر، ونحن نتكلم في المؤمن إذا تلبس بشيء من البدع وهو في بقية الأمور من أهل السنة والجماعة. لكن كما ذكرنا تلبس بشيء من البدع عن تعقب أو موافقة لاتباع الإمام أو موافقة لعلم درسة أو شبهة نقلية عرضت له أو ما أشبه ذلك، فهذا شيء وذاك شيء آخر. ثم إن من العدل ونضرب مثالا كما ذكر الآخر قال نضرب مثال، يعني كيف يمكن أن نفرق بين الأمرين، ألا نغلط الإنسان جانبا من جوانبه التي لا بد أن تتعرض لها وأن تقومه، سواء يعني كان الأمر كان هذا التقويم به كلامه تريد به الوصول إلى إثبات بدعته أو إثبات أنه أيضا من أهل السنة. مثلا الشعراء أبو نواس الشاعر المشهور، أنت إذا قرأت سيرته تعلم منها أنه رجل ذو هجوم وزندقة وابتداع وإلحاد، فيه مجموعة من الشروط كما ذكر العلماء والاستقاق الأحداث عنه في تاريخ بغداد ومثلا وغيره. طيب، هل هذا يجعلك تقول شعره ساقط، عباراته ركيكة، لا وزن لكلامه ولا قيمة له من الناحية اللغوية والبيانية؟ لا، الذهبي رحمه الله وغيره شعره بالذروة، شعره بالذروة في القمة شعره، لكن معانيه مازنة وساقطة، فلا بد من بيان هذا وهذا. فلو شعر هو وأتباعه أنك تنقد شعره وتطعن فيه وهم يعلمون ما له من القيمة البلاغية، لاحظت أنك تظلم الرجل فلا يقبلون منك قولك الآخر. لكن إذا أنصفت وقلت أن الشعر بذاته الكلام من حيث التركيب اللغوي فهو في الذروة، ولكنه يتضمن معاني فيها كذا وكذا وكذا مما لا يجوز، لقبل ربما بعض لا يهمه أصلا مسألة المضمون، أن لك تكون أنصفت في المبنى لا في المعنى، أي في العبارات وليس في الشعر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن الفارض وأمثاله ممن عرضوا الحلول والاتحاد والعقائد الكفرية الباطلة عرضوها في شعر قوي السبك جيد العبارة واللفظ، يقول إنه يقدم لحم الخنزير في طبق من ذهب. انظر على القاضي المعيد أنه جعل الطبق من ذهب غالي جدا نفيس جدا، لكن اللحم لحم خنزير، والآكل ما الذي يهمه؟ الطبق من الأكل؟ الأكل. فإذا المضمون يتضمن المضمون الشعر عقائد كفرية، لكن اللغة والجودة، نعم في الجودة، يعني حاذي الأرواح يقوي البيض طيب، كلام كلام يعني فعلا في جمة البلاغة قصيدة إشعار مثال هؤلاء، لكن ماذا تحمل؟ الحلول الاتحاد تحت الوجود، لحم خنزير لا يمكن للمؤمن أن يأكله. هذا من العدل والإنصاف في هذا الشأن. يعني بمناسبة حديث عن شيخ الإسلام، الأخ يقول ما رأيك في من يقول لطالب العلم الذي لديه قدر لا بأس به من العلم أن لا يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه لم يستوعبها؟ أنا أرى أن تقرؤوها، وفي بعض كتبه من الوضوح ما يمكن لأي واحد منكم أن يقرأ، وأما ما يصعب فهمه هذا أمر آخر من الكتب أو من الموضوعات. لكن أنا أنصح كل الإخوة أن يباشروا قراءة كتب السلف الكتب العلمية مباشرة، وأن يدعوا المختصرات والكتيبات. أنا أتضايق كثيرا عندما أرى كثيرا من الكتيبات المعروضة الآن التي يستفسرها الشباب ويشترونها وليالين وثلاثة في موضوعات كتب فيها العلماء الأجلاء كتابات عظيمة، سواء كانت هذه مختصرة منها مستلة من أبوابها أو غير ذلك. وإن كان هذه إن كانت تنفع، هذا شك أنها مفيدة ونافعة، هي تنفع العامي الذي لم يقرأ شيئا مثلا إلا هذا. لكن أنت طالب العلم لا ينبغي لك أن تقف عند حدود هذه الكتيبات، بل يجب أن تقرأ بنفسك مباشرة كلام العلماء، وكلما قرأت أكثر فأكثر فهمت العبارة وفهمت الاصطلاح واستطعت أن تفهم فيما بعد. ولذلك من يكثر قراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية وجرب هذا، إذا وجدت أن أحد من الكتاب نقل عنه ولم يعزو إليه تقول هذا المقطع من كلام ابن تيمية، له أسلوب بيان متميز جدا. وإذا جاءك أحد وقال قال ابن تيمية وتقرأ العبارة تقول هذا ما هو من كلام ابن تيمية، قبل أن تراجع الأصل تعرف أن هذا ما هو من كلامه، إما أنك غلطان أخطأت أو غير أو بدل فيه، لأنك تجد أن له قيمة خاصة. وهكذا بقية العلماء تبارك الله بكم ارجعوا إليها مباشرة وافهموا بقدر استطاعة. المسائل التي خالف فيها الشارح ابن أبي العزة في العقيدة الصحوية يعني عقيدة أهل السنة والجماعة لا نعدها الآن، لا نستطيع الآن، لكن يقول نحن كل مرة ننبه عليها ثم إن شاء الله في آخر الأمر نجمعها. ومن أوضحها هذه المسألة، مسألة الإمام. حسب الإعلان، حسب الإعلان. لا خاص المرجع. طيب قبول الرواية هل يعني أن روايتها تقبل ولو كانت في مسائل العقيدة؟ من ذكرنا بالقيود التي ذكرنا يقبل حديثه مطلقا، لأنه إذا لم يقبل فلن يقبل في أي مسألة، وإن كان عدلا ضابطا رسلا، يعني قال العلماء فيه ثقة مثلا، إذا قال العلماء عنه ثقة فهو ثقة بكل ما يروي، إلا إذا نبه على أنه أخطأ على أمر آخر فيلزم من التوثيق العصمة طبعا، فقال الأثقاء تقتلوه فقد يخطئ فيقال أخطأ في حديث كذا، هذا لا مانع منه، لكن ليست الحسنة أنه يقبل منه ما روى إلا ما كان مثلا بالعقيدة أو كذا، لا. لكن بعض العلماء قد يتخذ من هذا قرينة، يعني مثلا الرجل تقبل حديثه تقبل، لكن وجدنا حديثا فيه غلو يشعر بالتشيع، ثم رجعنا ترجمته ووجدنا يقال فيه تشيع، هذه قرينة، نعم هذه قرينة على أن هذا الحديث منتظر في أمره ولا نأخذه، وهكذا الآن هذا فن يجيده أهله، لكن العلماء لا ينصون في مثل ما نقص نحن الآن فيقولون يقبل بالأحكام ولا يقبل بالعقيدة أو ما أشبه ذلك بهذا الموضوع. الرجوع للغة واستكمال الموضوع الصراط فقيرا إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم بإذن الله. هذا السؤال نعتد بصاحبه لأنه فعلا حمالنا إياه مرارا ولكن يعني أنساه قدر الله ذلك، وهو يقول إني صاحب مزرعة وأحب أن أحفر فيها بئرا، لكني أسأل هل يجوز لي الاستعانة بمن يخبر عن وجود الماء وكثرته المسمى بالطناس كذا، علما بأنه يقسم على عدم استعانته بالذنب. أرجو أن يكون الأخ موجودا ولا يكون مل، لأن أكثر مرة أحمله ثم يقدر الله لا أجيب عليه. المقصود يا أخوتي الكرام، هذا الرجل هؤلاء الذين يسمون بهذا الاسم لا يخلو أحد أمرين، إما أن يكون قد تعلم علما مما يتعلمه الناس ومما يمكن لكل أحد أن يتعلمه، توصل به إلى معرفة أن هذه الأماكن فيها ماء أو ليس فيها، استدلالا بأمور مادية معلومة يعرفها أهل الفن، كما يقول بعضهم العرق الفلاني وجود المروة وجود شجرة من نوع كذا وجود مثلا لون الصفر كذا يختلف عن كذا، فهذا يدل بإذن الله أنها هنا ماء، وهذا لا بأس به، يكون هذا من نوع من الفراسة من جهة والتعلم من جهة أخرى، بعض الناس أكثر إدراكا أو فراسة من غيره وفضل الله يختص به من يشاء، فلا يمنع أن يوجد ذلك. والآن في علم الجيولوجيا مثلا وغيره يستطيعون أو يعني هو علم على أي حق يخطي ويصيب، لكن هم في إمكانهم أن يقولوا إن هذا المكان فيه ما بناء على ضوابط علمية يعرفها أهل الفن أو فيه بترول أو فيه أيه، بناء على قواعد علمية إن لم تكن صوابا يعني يقينا فإنها غالب ظن والخطأ فيها معلوم النسبة. هؤلاء يجوز التعامل معهم ولا حرج في ذلك، وأن يستعين الإنسان برأيهم ويأخذ مشورته في هذا الأمر. والنوع الآخر هو العراف الذي يقبع في بيته ويأتيه الناس ويسألونه، هذا يقول فقدت كذا، هذا يقول ضاع مني كذا، أو ذهبت إلى كذا، وهذا يقول أحسن البيت، يقول ضاعها في الركن الفلاني بدون أي اطلاع ولا علم مادي محسوس. هذا لا شك أنه محرم، وأنه ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر به، لأن الله تعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو أحد الخواريث الخمسة، وهو يكفر ويرتد بذلك والعياذ بالله. فمن ذهب إليه فقد كفر إن صدقه في هذا الخوف. بين ذلك إنسان لا يؤتى إليه ويتكلم هكذا بادعاء الغيب، إنما يأتي بنفسه ويرى ويشاهد البقعة والمكان ثم يقول اعمل هاهنا. إن سألته بعضهم يقول يعني هذا شيء أنا يعني عندي في رأي، عندي في خبرة، أو يصرح، لأن بعضهم يغنى عليه ويسقط كذا ويتمايل ويقول ليش، يعني أنا عندي قرين وصاحب من الجن المؤمنين ويدلنا على هذا هذه الأمور، ونحن نتعاون على الخير وعلى البر والتقوى. هذا يلحق بالعراف ويلحق بالكاهن، ولا يجوز للإنسان أن يستخدم هؤلاء لأنهم ذريعة إلى الكاهن الحقيقي إلا أن يكونوا كهانا بذواتهم. ومن كان لديه شيء من العلم أو لديه شيء من التجربة ولكنها قليلة وربما يخلطها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع معها 100 كذبة، يعني يسمع الكلمة من الملك أو من وليه ورأيه من الشياطين الذي سمعها من الملك، فيكذب معها 100 كذبة فيخلط. وهؤلاء كثير في الناس، كثير الذي مرة أطار مرة مرتين مثلا ثم يذهب إلى الناس وليس عنده علم ولا حتى له كاهن ولا يدعي أنه كاهن، إنما هو إنسان حيات لص، ولكن اللص تخدمه العملية الحسابية أنه إيش صدق مرة ومستعد يمشي 100 كذبة من أجل تلك. فكلما قال له واحد فين الجيه ما لقينا شيء، قال سأل فلان واحد فلان موجود هذا عنه، أنا كلمت فلان لقيته قال والله صدق وأنا عندي المولى أبدا بالضبط زي ما قال. وهذه يمكن أي واحد يسويها والعياذ بالله، الذي لا يخاف الله ممكن تقدر، يعني قدر الله صدقه يقع شيء من هذا. أقول في الواقع العملي الناس أنواع، منهم المحتال ومنهم الدجال ومنهم الكاهن ومنهم يعني المشرك ومنهم غير ذلك. فعلى الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يأتي أبواب الشبهات أيا كان، وينظر إلى حال الرجل من أي الأنواع كان. وأنا الذي أنصح به والاعتماد على الوسائل المادية المعروفة التي تستطيع من خلالها، يعني إنسان دارس فيولوجيا أو علم يوصلك إلى هذا بإذن الله، تستطيع أن تصل إلى ما تريد، وإلا أن تصل إليه فتكون قد سلم لك دينك ولم تخطف مالك ودينك. يعني مثلا من يقول أرى بخار الماء، يعني حتى لا نظلم يعني ما ندري، ربما يكون لبعضهم يعني قدرة بصرية خارقة الله أعلم، لا ننكر ذلك. لكن المهم يا أخوتي كما بين أن كيف تميز بين هذا وهذا، لا ننكر أن الله تعالى قد اختص بعض الناس بشيء من هذا من هذه الأمور، لكن كيف تميز بين المحتال أو الدجال وبين قلة؟ لابد أن الله يعني لا نضيق يعني ونحجر واقعا يعني أن الله أعطاهم شيء من هذا. فإذا اختلطت الأمور فالواجب عليك هو ماذا؟ التثبت وترك الشبهة، لأنه لا لن يأتيك الدجال يقول أنا دجال، ولن يأتيك المحتال يقول أنا محتال. كل واحد يقول يعني هذا فضل من الله أعطاني الله. وإذا علموا، لو قلنا مثلا الآن لو قلنا لا تقبل إلا ممن يرى بخار النار ولا تقبل من المحتال والدجال، اللي بيجيك إذا سمع الكلام هذا وعرف لنا ونقبل، كل واحد يجيك أنا أرى بخار النار، ما هذا المشكلة؟ فلذلك أفضل شيء هو ترك ما فيه شبهة وأن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قضية أو التواهد للقضية خطيرة للغاية تهدد النشأ الجديد عندنا، بالإضافة إلى أفلام الكرتون وما تفسده من العقل والدين. وأنا أؤكد هذا الكلام هنا، أفلام الكرتون تفسد الدين والعقل. أما الدين فلأنها تجعل الخالق غير الله تبارك وتعالى في كثير من الأفلام، الخالق والرازق والذي يحيي الموتى حتى يحيى الموتى أحيانا، حتى المطر ينزله غير الله كما تصور هذه الأفلام، حتى يمر ربوبية فضلا عن الأمور الشركية والضلالات. وقد أورد نماذج كثيرة لا أريد أن أطال فيها لأنه مقدمة إلى غيره. والأمر الآخر إفساد العقل، أفلام الكرتون تفسد عقل الشاب المسلم أو غير المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون سنن، يعني يجري وفق سنن. هذه السنن لو تأملها العاقل لوجد أنها أسباب تؤدي إلى نتائج منضبطة مضطردة. أفلام الكرتون تعطي الطفل عكس هذا تماما، القاعدة المضطردة عقليا أنك لا تستطيع أن تحمل مثلا، أنت ما تقدر تحمل 200 كيلو فرضا، هو يجيب لك واحد يشيل بجبل أو مدينة. القاعدة العقلية المضطردة هو مثلا لله لو سقط من ثالث رابع دور لا تستمر وتتكسر، هو لا يسقط من أعالي مثلا الشواهق وإلى أعماق البحار ويخرج ويطير، هذه كل مخالف لما يعني سنه الله في الطيران في النزول في الذهاب. كل الحركات لو تأملت كل حركة بدها خارج عن المألوف وخارج عن السنة التي جعلها الله تعالى وجعها وتستطيع العقول أن تكتشفها، وبناء على ذلك يعمر هذا الكون بالخير والعدل. فما أنجزت الحضارات الإنسانية هذه الإنجازات في حق الاكتشاف والصناعة وغير ذلك إلا برفض الأسباب بالمسببات كما جعلها الله تبارك وتعالى. الطفل الذي يتحطم يتدمر عنده أو تتسوى عنده هذه الصورة ليس وهو لا يعني لا يمكن أن يضبط فكره أو يضبط عقله. أقول بالإضافة إلى ذلك تأتي هذه المجلات، مجلات الأطفال وهي كثيرة، ولا تجد مجلة إلا وفيها منكر، بل كلها فيها منكر، إنما المنكرات تتفاوت. المنكر المشترك بينها هو التصوير باليد الذي لا إشكال ولا خلاف فيه. ثم هناك زيادة على ذلك وهو الخطير جدا ما يتعلق بأمر الاعتقاد والدين، من الكلام عن السحرة أو الكهان أو الكلاب والأولياء وما أشبه ذلك. مثلا هذه المجلة والقصة التي دائما تنتشر بين عند الشباب، الإهداء، يقول إلى فلان الذي لولاه ما كنت أنا ولا كانت صورتي ولا حروفي ولا صوتي ولا أي شيء. سبحان الله، يعني هذا الخالق البارئ المصور تعالى الله عما يقول. هذا شوف كيف الكفر في أول قصة، وبعدين انتقلنا إلى موضع آخر، قبة مرسومة هكذا ومكتوب قبة سيدنا الولي دون نوروها، يعني كأنها شعر، ما أحلى البيارق والناس بذورها، قبة سيدنا الولي في الجو عالية ما أحلى البيارق لما دوروها، شعر. وبعدين الولاد يحفظوه ويغنوه، ليكون في ذلك ما تعلمون من الذريعة إلى الشرك وإلى تحسين وتقبيح أعظم وأكبر الذنوب جميعا. ثم ما يتعلق بطور الأنبياء فيها أيضا صفحة 53 قصة بناء الكعبة، وأتوا بصورة إسماعيل عليه السلام طفل نائم وليس لديه ماء، ولما بعد في الأخير ضرب برجله وظهر الماء، وهكذا. سبحان الله، يعني منكرات تتعلق بهذا. منكر آخر رابع صفحة 75 حروف أبجدية تركيبها مثلا وتطلع يعني من هو الشخصية المطلوبة، يقول لك كاتب عربي درس القانون وكان نائما في الأرياف، ثم اتجه إلى المعرفة والأدب، وبعدين روايات النجيب محفوظ. كان يريدون تمجيد زعماء العلمانية والإلحاد والفساد أمثال طه حسين ونجيب محفوظ وأمثال ذلك. فالأطفال يقول يفكر ويعبي، ربما تكون مسابقة فيشترك فيها. ثم يأتي بعد ذلك بنجوم السينما وماذا فلان من الممثلات وماذا تقول الأطفال، فيحببون هؤلاء النجوم كما يسمونهم طبعا إلى الأطفال، وهكذا يشتمل على منكرات كبيرة عقدية وأخلاقية، ومع ذلك فإنها توجد وتباع في الأسواق بدون أي رقابة. ويتبع ذلك أن نقرأ هذا التعميم أو جزء منه، تعميم لكافة المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التعليم الخاص وأقسام الإدارة في منطقة جدة من إدارة التعليم. المكرم مدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نشير إلى تعميم فعالة مدير الشؤون الصحية لمنطقة جدة رقم كذا وتاريخ 3/0/1412 الموجه للمستشفيات والمستوصفات الخاصة بشأن ما نشر في جريدة العرب الصادرة في لندن بتاريخ 18/6/1412 مما يفيد تحذير السلطات اللبنانية لمواطنيها من ظهور أنواع جديدة من المخدرات تقدم للأطفال على هيئة رسوم ملونة تصنع وتباع في أمريكا، مصدر كل الشروق في هذا، وأصبحت متداولة في كل من سويسرا وبلدان أوروبا، وإنها على شكل نجمة تسمى ممكن أن بالنجمة الزرقاء، بداخلها عدد من النجوم، وكل نجمة ملقحة بمادة LED تقريبا يعني التي تدخل في الدم، التي تدخل في الدم فور اختلاطها باللعاب ويمتصها الجلد بمجرد اللمس، مجرد ان الطفل يضع يده عليها يمتصها الجلد. كما ان تداول هذه المادة ايضا على هيئة صور مهرجين وممثلين عالميين، هذه موجودة في اكثر نوع الحلويات كما تعلم، ومزينة بألوان براقة توضع من الكرتون الأحمر محاط ورق شفاف، وتحتوي على 5 أوراق بها مجموعة 10 قوالب، بحيث أن أي طفل يحصل على أحد هذه الأوراق يتعرض لخطر البدء في مرحلة مأساوية محتومة. إذا نعم التعليم على أسرة المدرسة لديكم لملاحظة ذلك والتأكد من عدم بيع ذلك بالمقاصد المدرسية ولدى الجائلين الذين يقفون بجانب المدرسة وأثناء الفصح، مع القيام بالتوعية اللازمة للطلاب مدير عام التعليم المصري الغربي. الحقيقة تشكر إدارة التعليم وتشكر الشؤون الصحية على التنبيه إلى هذا، لكن هل يقل نفسي بذلك؟ يعني نتابع الطلاب لا يشترك، وإلا الواجب أن تمنع دخول هذه المواد أصلا من هذه البلاد، هذا الواجب. ثم ليست القضية هذه المادة فقط، القضية أن نعرف العبرة ما وراء هذا، لماذا يتحايلون على عقول أطفالنا بمثل هذه الحيلة الغريبة والخفيفة؟ ورق شفاف رقيق على صورة الطفل يزرع من الشفاف، ونضع الورقة في اللعاب أو في اليد ليصدقها كأنها طابع بريد، فيؤدي ذلك إلى الإدمان والعياذ بالله، أن يدمن المخدرات التي إذا أدمنها الإنسان فقد عقله ودينه وإنسانيته كما هو معلوم. انظروا كيف يتفننون في أنواع الحيل الخفية الدقيقة لإفساد شبابنا وإفساد شباب العالم، وما لا يهمهم حتى إفساد العالم كله لأنهم مغلبون هدامون. وإلا تنظروا يا أخوتي وفكروا، إذا كانت هذه الحلوى بقرش أو قرشين بهللة أو هللتين، هل الغرض مادي؟ لا يمكن. وهذه المواد الكيماويه بطبيعه الحال لا بد ان جهدا علميا بذل لتصنع، وربما كان هذا الجهد اكبر من المردود المادي في بيع هذه الاوراق او النجوم او ما اشبه ذلك. اذن المساله ان هذه الامه مقصوده، بالذات الامه مستهدفه بالغزو، فاذا كان الغزو من الدقه بحيث نصل الى هذا المستوى، الى هذه الدقه، على مستوى الأطفال، فماذا تتوقعون أن يكون على مستوى المناهج التعليمية، على مستوى المرأة، على مستوى الاقتصاد، وأعلى من ذلك على مستوى السياسة؟ هل تكون عدلا ورحمة وخيرا وحقا وفقط لا يحصلون علينا إلا في الحلوى، وإلا كل عملهم هو حيل وهو تخييل وهو زجل وهو يؤدي إلى الإدمان؟ الندمن إن لم ندمن مخدراتهم فلندمن ثقافتهم وحضارتهم وموازينهم ومعاييرهم، بحيث يصبح الكاتب يكتب هنا لو ترجمته ونشرته في أي جريدة أو قرأته في أي إذاعة غربية الكلام واحد، المعايير معايير غربية والهدف غربي والفكرة غربية وكل شيء. وهذا نوع من الإدمان خطير جدا، هو أخطر أنواع الإدمان، أن يدمن شعب حضارة شعب آخر. والآن كما ترون حال هذه الأمة الله المستعان لا تستطيع أن تصبر عن حضارة الغرب، كما لا يستطيع المدمن أن يصبر عن تدخين قان المخدرات، ما تقدر، لا تستطيع أن تستغني عن هذه الحضارة لأنها ربيت على أن تدمن ذلك. ولو كانت ربت على عقيدة الموالاة والمعاداة في الله، الولاء والبراء، لكان لها موقع ولكان لها شأن آخر مع هؤلاء الأعداء المتربصين. فنرجو الإخوة أن يهتموا بالأمرين، بالجانب العقدي والعام من جهة فهو الأصل، ومن جانب أطفالنا، أن نهتم بأطفالنا فلا ندعهم يشترون أي شيء ولا يذهبون إلى أي مكان بحدود الاستطاعة. وموضوع الأطفال له يعني شأن طويل في هذا. أي نعم، هذه مثلا مثل هذا كتاب حديث التعبير الصحيح مبادئ للنار البنات. طيب المؤلف هذا سعودي، محمد سعيد بعثنا فيه والله من اسمه سعودي، ومن فرات مكتبة النجاح في جدة الطبعة الخامسة. نعم عجيب والله، فيأتي في كل مقال صورة. من ذلك أنه في صفحة 31 الفداء، موضوع الفداء، جاء صورة رجل ملتحي ويجلس السكين وأمامه يعني أو قتل يريد أن يذبحه وآخر يعني يذبحه هكذا وعنده نار، والحوار دائر بين إبراهيم وإسماعيل. فكأن الطفل لما يشتري ينظروا أن الطفل يشتري هذا الكتاب التعبير الصحيح اسمه، أو البنت يقول هذا إبراهيم وهذا إسماعيل كحال أهل الكتاب، حتى لو دخلوا جحر ضبي لدخلتهم. كتب أهل الكتاب للأطفال تأتي بالمقالة والمقطع من التوراة وبجانبه الصور، صورة آدم ونوح وإبراهيم ويعقوب وإسحاق، عادي جدا، وكل فنان يتخيلها كما يشاء ولا ينكر عليه. فدخلنا مدخله واتبعنا سنته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا في الحقيقة الغالب أنه موقف له لأنه هنا قادر، يجب أن يكتب. نعم يجب أن يكتب لهم عن هذا وعن هذا. هذه إيه؟ هذا ما يسمونه المحو، انظروا ما هذا، ايش فيها، ومن الذي لا يستطيع ان يختم مثل هذا ويشخص زي هذا وياخذ ان كانت المراه عدلها يعني شويه اخذ 100 ريال، وان كان عدلها مره تحضان كان 1000 ريال، على قدر المال وعلى قدر العقل وعلى قدر. وكذلك الرجال، كثير من الرجال، بل من يذهب بامراته الى امثال هؤلاء او بقريبته فهو في منزله اقل، لانه المفروض ان يحمد من ولاه الله امره عن هذه الضلالات. هذه يعني قلت هذا لأنها أكثر ما تروج عند النساء، أن يكتب ويشخطب هكذا ويقال محو، توضع في ماء وتشرب، أو يعني قد توضع كلام على أنها حجاب ويحمل يحمله صاحبه أو حاملته. هذه من الشعوذة. ولذلك لما ذكر العلماء أن من شرط الرقية أن تكون باللغة العربية، عللوا ذلك بأنها لو إن كانت بغير العربية يحتمل يعني بأي كلام غير مفهوم، يحتمل أن تكون استغاثة أو استعانة بغير الله، يعني أن تكون ركعة شركية، لكن كانت باللغة العربية تقرأ ويمكن أن تعرف، تعرف المضمون ما هو. فمثل هذه قد تكون رموزا لعبادة وثنية، وقد تكون حيلة، يعني بعضها كأنه بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين ما تكتبه، فقد تكون نوعا من الحيل، مثل ما تقدم الكلام آنفا في موضوع الآبار وما يتعلق بها، ربما يكون محتالا. وأنا أقول لكم هذه حقيقة، أنا حدثني من تاب وهداه الله، حقيقة أكثر من واحد يعني يقول يعني جعنا ومرينا بعض القرى وما عندنا شيء، أيام طبعا زمان إيش نسوي ما عندنا شيء، يعني ولا حد أعطانا شيء، فقلنا نسوي أنفسنا فوقها، قلنا الفقيه الله يذكره بالخير، لا أحد يذكر اللي الله يذكره بالخير، والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم لا يلتزمونها، لا يحضر هؤلاء الحوام، يلتزم أن يقول الله يذكر بالخير ويدعي للفقيه، ولا يلتزم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال دخلوا من بيت إلى بيت، عندك يا فلان وعندك يا فلان، عندي كذا وعندي كذا، يقول هو شخص كذا وسوي، وهذا في أسرار تطلع ألوان زي كذا، وهذه في الصباح في الصورة وفي الليل، وما أشافي الله أشافي الله ما بيدنا شيء، وما بيدنا شيء فعلا لا كذا ولا كذا، لكن المهم إظهارا لورعه ولحسن عقيدته إن الله هو الشافي، لو والله سويناها علينا إذ عفى الله عما سلف شوفوا الآن. فهذه ثقة، لأن المسألة دائما، هذا حتى في المسألة التجارية معروف في الأسواق الآن، ليس كل ما يباع في السوق بسبب نفاسته هو أو جودته النوعية، لا، كثير من الأشياء تباع لضحالة عقل المشتري لا لجودة البضاعة، ومن هذا زاد الخلود. فتعرض أشياء، تعرض سلع، تعرض يعني في أسواق العقائد والأفكار أو في أسواق البضائع، وتروج وتشترى وتباع بسبب ضعف عقل المشتري، وإلا هي بذاتها المضار العقلي السليم ما لها أي قيمة. ولو أن الناس يعني جردوها مما يعتقدون من الأوهام والخرافة ما كان لها أي قيمة، يعني مثل البقرة عند الهنود، البقرة هي البقرة في أنحاء العالم، لكن غيرهم الأوروبيون مثلا يهمون البقرة مصمما ليأكل اللحم، فهو هذا اللي يهمه الناحية المادية، ليأكل ويبيع مثلا في الدنمارك يهتمون بالبقر جدا، لكن لماذا؟ من أجل بيع اللحم، يخلقوها ويبيعوها لنا طبعا هنا في دول التعبانة شرق الأرض. المهم يعني فتثمن حتى بعقاقير ضارة أو بأمور ممنوعة طبيا ما يهم، قال نرك البقرة، الهندي ينظر البقرة أنها إله، يعطيها هالة كبيرة جدا ونظرة أخرى، والبضاعة هي البضاعة، ما الذي فرق نظرة هذا غير نظرة ذلك؟ هذه القضية يا إخوان، هذه قواعد في الحياة عموما. فلذلك هؤلاء الدجالون يدخلون مثل هذه المنابذ يعني بذكاء مثالي، حتى لو ما درسوا فن الحيل ولا فن التسويق ولا فن الترويج ولا فن الدعاية، لكنها أمور مواهب، يدخلون على الناس من هذا الباب ويقول لك هذا ولي وهذا فقيه وهذا يعمل، وليس لديه يعني ذرة من الخير أو من الفهم أو من حتى النصح